بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الذاريات، ومع قوله تعالى في الآية 15: إن المتقين في جنات وعيون. كما قلت لكم في درس سابق، هذا الكتاب كتاب الله عز وجل، كتاب هداية ورشاد، لذلك في توازن. ليس القصد أن يقسم تقسيم موضوعي، لكن القصد أن يكون هناك توجيه لهذه النفس إلى الله عز وجل. فحينما تأتي مشاهد من عذاب أهل الكفر، تأتي مشاهد من نعيم أهل الإيمان. فبعد أن ورد في هذه السورة عن هؤلاء الذين ينحرفون، الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون. من هم المتقون؟ الذين أطاعوا الله عز وجل. يعني إنسان في شهوات وفي منهج، له طبع وهناك تكليف، وفي الأعم الأغلب التكليف يخالف الطبع. الطبع أن تنام والتكليف أن تصلي، الطبع أن تأخذ والتكليف أن تعطي، الطبع أن تنظر والتكليف أن تغض البصر. فهذا الذي قرأ القرآن وعرف منهج الله عز وجل وضبط شهواته، ضبط جوارحه، ضبط كسبه للمال، ضبط انفاقه للمال وفق منهج الله، طلب العلم، عرف الحكم الشرعي، صاحب أهل الإيمان، ابتعد عن أهل الفسق والفجور، جعل دخله حلالا، جعل انفاقه وفق منهج الله، هذا الذي صاحب المؤمنين، دعا إلى الله، عمل صالحا، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، هذا الذي اتقى الله عز وجل، اتقى أن يغضبه، اتقى أن يسخطه، اتقى أن يعصيه، اتقى عذابه في الدنيا واتقى عذابه في الآخرة. هؤلاء المتقون في جنات وعيون. يعني من الخطأ الفادح أن تنظر إلى الدنيا على حدة. إن نظرت إليها على حدة تجد الكافر أحياناً غني جداً وقوي، ولا يعبأ بكل هذه القيم التي تدعيها، ولا بهذه القيود التي قيدت نفسك بها. فإذا نظرت للدنيا فقط تقع في حيرة، لكن إذا ضممت الآخرة إلى الدنيا لا تقع في حيرة. يعني مثلاً إنسان عم بيهرب مادة مخدرة، يا أخي على الكيلو 500,000، أنت انظر لما بيقع بيد العدالة ويحكم بالسجن المؤبد، اجمع هاي مع هاي غبي، بيطلع غبي معك. أما إذا نظرت بس ال 500,000 بيطلع الأذكى منك، كل تعبك ما بيلحق، شغل سنة بيلحق شغل ساعة عنده. فمن الخطأ الفادح أنه أنت تنظر لأهل الدنيا في الدنيا فقط، خطأ كبير. الله عز وجل قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. قد تعجبك أجسامهم، قد تعجبك أموالهم، قد تعجبك بيوتهم، مركباتهم، أماكن اصطيافهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. في أي دراسة وفي أي موازنة وفي أي بحث وفي أي تمحيص اجمع الآخرة مع الدنيا، ترى الكافر كتلة غباء لأنه ضيع الآخرة الأبدية بسنوات معدودة، وترى المؤمن المقيد الخائف المستقيم، هذه حرام، هذه لا ترضي الله، هذه فيها شبهة، دائما خائف، دائما قلق، دائما يتقصد طاعة الله عز وجل. ترى هذا المؤمن الذي يبدو لك أنه محروم، ما له محروم أبدا، هو يبحث عن رحمة الله، والله سبحانه وتعالى يقول ورحمة ربك خير مما يجمعون. خالق الكون أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا أيها الإخوة الكرام، إذا أردت أن تنظر إلى أهل الدنيا ينبغي أن تضيف الآخرة إلى الدنيا. إذا أضفت الآخرة إن المتقين في جنات وعيون، لكن إن الذين كفروا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجر لفي جحيم. يعني واحد ولو كان مثل بسيط، راكب أفخر مركبة ويؤخذ ليشنق، وإنسان يمشي على قدمين يتجه نحو تملك قصر كبير، التقيا في الطريق، فهنيئا لمن؟ العبرة بالخواتم، العبرة بالعاقبة، بالمصير. فإن المتقين في جنات وعيون، يعني هذا الذي قال لك حرام لا أفعله، هذا في شبهة لا أفعله، هذا لا يرضي الله عز وجل، هذا الذي يضع المال تحت قدمه إذا كان في شبهة، هذا الذي يسعى لمرضاة الله ولو تجشم المتاعب، إن المتقين في جنات وعيون. هذا كلام رب العالمين. لهذا قال الله عز وجل أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني أيعقل أن يكون هذا المطيع الخائف المستقيم الذي يتقصى أمر الله عز وجل ويسعى إلى تطبيقه أن يكون مصير هذا الإنسان كمصير المتفلس؟ إذن لا معنى للدين إطلاقا عندئذ. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ إن المتقين في جنات وعيون. يعني لما الله عز وجل يعد لهذا الإنسان حياة أبدية لا تنتهي مفعمة بالسعادة، أليس من الغباء الشديد أن ينصرف الإنسان إلى الدنيا ويستغني عن هذه الحياة التي وعد الله بها المؤمنين؟ والحياة الدنيا ساعات، كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم، فاسألي العادين، قل إن لبستم إلا قليلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن تأخذ المال الذي تريد وأن تلتقي مع من تريد وأن تستعلي وأن تستكبر وأن تقهر الناس وتنتهي الحياة هكذا بها البساطة ومشي بعد الموت؟ هذا شيء يتناقض مع كمال الله عز وجل، يتناقض مع فلسفة الوجود. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. الآية أيها الإخوة، كيف أعرابي ما له مثقف ثقافة عالية قال له يا رسول الله عظني ولا تطل؟ قال فتلى عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال كفيت. اكتفى هذا الأعرابي بآية واحدة، مثقال ذرة، لو ابتسمت ابتسامة في غير موضعها فيها سخرية مسجلة وسوف تحاسب عليها فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فإذا الإنسان أيقن من هذه الآية، والله أيها الإخوة، إذا أيقن أن كل شيء تفعله سوف تحاسب عليه ما مهما بدا لك صغيرا، مهما بدا لك تافها، عندئذ يستقيم الإنسان. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. هم في طور الإكرام، مضى طور العمل، مضت حياة التكليف، والآن في حياة التشريف، مضت حياة الكدح والزهد والسعي ومكابدة المشاق وحمل النفس على غير ما تريد ابتغاء مرضات الله. الحياة انتهت، بقيت حياة التكريم. يعني أيام الإنسان يقول لك درست 33 سنة، انتهت الدراسة، نال الدكتوراه، عين في منصب رفيع، الآن طور التكريم بقى، المكتب الفخم والأوامر والموظفين والسيارات والبيوت الفخمة مثلا، كل هذا التعب الآن جاء دور الإكرام. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من إكرام، لهم ما يشاءون فيها. نظام الجنة أساسه أن كل شيء يخطر في بالك تجده أمامك، من طعام وشراب وفواكه، وفوق كل هذه المتع السامية رضوان الله عز وجل، وفوق هذا كله النظر إلى وجه الله الكريم. في حياة متجددة متنامية متصاعدة إلى ما شاء الله. هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الآخرة هي التي يسعى إليها المؤمن. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. أيام الإنسان لا شيء عظيم يسأل ما ثمنه، إن وجد سيارة فارهة كم قيمتها، إن وجد بيت فخم بكم اشتراه صاحبه. فهذا السؤال الفطري. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بالمناسبة ما في شيء الله عز وجل وعد به المؤمن إلا وفي يديه ثمنه. إله عادل، الخلق عند الله سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب، تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الدين، الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الدين ما في إنسان يمتاز على إنسان إلا بالطاعة، وكل التقييمات التي أحدثها الإنسان عند الله باطلة أبدا. لا الغني يرفعه عند الله غناه، ولا الفقير يخفضه فقره، ولا الصحيح ترفعه صحته، ولا السقيم يخفضه مرضه أبدا. صحيح، سقيم، غني، فقير، وسيم، دميم، كبير، صغير، من أسرة ذات نسب، من أسرة غير منسوبة. هذه القيم التي أحدثها الإنسان في تقييم بني البشر لا أساس لها عند الله أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أحدهم في غفلة سريعة وفي سبق لسان وزلة لسان قال سيدنا بلال يا ابن السوداء، فقال عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية. عظمة هذا الدين أن الخلق كلهم سواسية كأسنان المشط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يمكن حاجب عند مدير عام يكون الحاجب أقرب إلى الله من المدير العام، ممكن يكون أقرب إلى الجنة باستقامته وخوفه من الله عز وجل. فهذا المبدأ هذا يعطي الإنسان دفع قوي. كن ابن من شئت، من أي منطقة ولدان، من أي أب، من أي أم، من أي أسرة، من أي قبيلة، من أي عشيرة من أي بلد، من أي إقليم، من أي عصر، من أي مصر، بأي شكل. يروي كتاب التاريخ أن أحد التابعين كان قصير القامة، أسمر اللون، أحنف الرجل، مائل الذقن، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو أخذ منه بنصيب. وكان مع ذلك سيد قومه، إن غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه بأي شكل، وسيم جدا، أقل وسامة، أقل وسامة بكثير، دميم بأي شكل. الصحابة الكرام أنواع منوعة في أجسامهم. أحد الصحابة كان يقف فالرياح كشفت عن ساقه، ساقه دقيقة جدا، أنبى يعني. فضحك بعض الصحابة من دقة ساقه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساق فلان؟ هي والله عند الله كجبل أحد. فكلها عنعنات جاهلية. أنا أبن فلان، أبو لهب عم النبي، لا أسرة ولا أم ولا أب، والبان بالمكان الفلاني، بالجهة الفلانية، بالعصر الفلاني. أي قيمة وضعها الناس عند الله باطلة، إلا قيمتا أو إلا قيمتي العلم والعمل، في قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. القيمة الثانية: ولكل درجات مما عملوا. فهذه نصيحة عميقة، إذا أردت أن ترقى عند الله جميع القيم الأرضية ضعها تحت قدمك، وابحث عن قيمتي العلم والعمل وانتهى الأمر. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. لا تفتخر بشيء لم يرد في القرآن الكريم. يعني إذا قلت أنا أقرأ القرآن جيد، أحفظه أجود، أفهمه أطبقه أعلمه جيد، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما لو قلت أنا أملك كذا من المال، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أعطاه المال الوفير الذي تعجز عن حمل مفاتيحه 7 رجال أشداء أقوياء، ومع ذلك هو لا يحبه. أنا بحتل العمل الفلاني، عمل حساس، في معي يعني قدرة على التحكم بمصير الآخرين. الله أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه، أعطاه لسليمان وهو يحبه، ما له علاقة؟ أعطاه لمن يحب ولمن لا يحب. إذا ليس مقياسا، لا تفتخر بمقياس غير صحيح، افتخر بالعلم والعمل إن أردت أن تفتخر، والافتخار ليس من خلق المؤمن. لذلك إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يعني من أروع ما في كتاب الله الصفات المطلقة: محسن. يا ربي محسن بماذا؟ محسن بعمله، بعمله، بحرفته، بحرفته، بزواجه، بزواجه، بأبوته، بأبوته، ببنوته، ببنوته، محسن مع جيرانه، مع جيرانه، ومع أصدقائه، ومع أقربائه، ومع زبائنه، ومع من هم أدنى منه، ومع من هم أعلى منه. محسن في حتى في علاقته بجسمه، حتى في علاقته بأهله، حتى في صنعته. يعني النبي اللهم صل عليه أثناء دفن أحد الصحابة الذي حفر القبر ترك فرجة، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي الحي، إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. إتقان العمل جزء أساسي من الدين. إتقان العمل يورثك العزة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. تستمد عزتك ومكانتك من إتقان عملك. وكل واحد من أخواننا الكرام بأي حرفة إذا أتقنها له شأن، ومحترم ومبجل وعزيز. أما إذا أهمل وأساء يأتيه اللوم من كل جانب، ثم يسحب اللوم إلى دينه، ثم إلى مقدساته. فإذا أردت أن يعتز الإسلام بك أتقن عملك. يعني الإنسان يعجبون دائما بالعمل المتقن، فالطبيب المسلم ينبغي أن يكون أعلى طبيب، والمحامي المسلم أعلى محامي، محامي ذو مبدأ لا يأخذ قضية باطلة أبدا، والمهندس كذلك، والتاجر والصانع والصائع، وكل إنسان له حرفة ينبغي أن يكون في قمتها ليتناسب مع دينه، لأنه إتقان العمل جزء من الدين. إذا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يجب أن نفهم الإحسان بأوسع مدى. إحسان في كل شيء، يذبح الحيوان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. في شأنك كله ينبغي أن تكون محسنا. يعني أيام الإنسان بحرفته يخطئ مع السرعة، يسيء، يأتيه اللوم من كل جانب، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بعدين الإحسان تعرفه بالفطرة، بالفطرة. إذا كنت تاجرا ورد ببعض بالأثر إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. أحسن في التجارة، أحسن في الصناعة، ضع المواد الجيدة. يعني أخ كريم لا أنسى كلمته، يعمل في صناعة غذائية، قال لي هؤلاء أطفال المسلمين، قال لي والله أنا أشتري لهم المواد الأولية من أعلى مستوى، أبناء المسلمين، يدفع ثمن هذه القطعة من الحلوى مبلغ أخذها من أبيه، وقد تعب الأب حتى جنى هذا المال، أعطى لابنه هذا المبلغ الصغير ليشتري به حلوى. ينبغي أن نضع له في الحلوى أعلى المواد المغذية النافعة، غير المسرطنة، غير الكيميائية. إذا الإنسان أحسن فيما بينه وبين الله، يا الله عز وجل يدافع عنه فيما بينه وبين الناس. فالمؤمن ميزة المؤمن لا يتعامل مع الخلق، يتعامل مع الحق. فإذا رضي الله عنه حلت كل مشكلاته. لما الإنسان يقصد أن يرضي مخلوقا ويعصي خالقه يسخط الله عنه ويسخط عنه الناس. أما إذا أردت أن ترضي الله عز وجل رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. كلمة محسن، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمة في قلوبنا، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسن يتلقى رحمات الله، سكينة، طمأنينة، ثقة بالنفس، تفاؤل، معنويات عالية، توفيق بعمله، توفيق ببيته، بزواجه، بأولاده، محسن. فلذلك الإنسان عليه أن يحسن وعلى الله الباقي. يعني ملاحظة بين قوسين، أخاطب أنا الآن أصحاب الحرف جميعا، وأصحاب الوظائف جميعا، وأصحاب الأعمال جميعا. ضع إتقان العمل أمامك والمادة وراء ظهرك، تأتيك المادة وزيادة. أما إذا وضعت المادة أمامك والإتقان خلفك تفقد سمعتك وتفقد المال معك. أبدا في أي حرفة. ضع الإدخال أولا، خدمة المسلمين أولا. لذلك كان السلف الصالح إذا فتح باب محله التجاري يقول نويت خدمة المسلمين، نويت خدمة المسلمين. يعني يا أخواننا الكرام، كل واحد منكم عمله ببساطة يمكن أن ينقلب إلى عبادي، عبادي وأنت في متجرك، وأنت في معملك، وأنت في مكتبك، وأنت في حرفتك. يكفي أنك عرفت الله، وعرفت أنك في الدنيا من أجل العمل الصالح، وعرفت أن العمل الصالح ثمن الجنة، وعرفت أن كل هؤلاء الناس عباد الله وعيال الله. فإذا أحسنت إليهم تقربت إلى الله عز وجل. فيختلف الوضع اختلاف كلي. تنطلق الآن لا من كسب مادي، ولا من تجميع للثروة، ولا من سيه وفخر على من حولك، لا، تنطلق من إرضاء الله عز وجل. لذلك العلماء قالوا أي عمل إذا ابتغيت منه كفاية نفسك، إذا كان في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم يشغلك عن فرض ولا عن واجب ولا عن طلب علم، انقلب هذا العمل إلى عبادة. وأنت في متجرك تعبد الله عز وجل، وأنت في قاعة التدريس تعبد الله، وأنت في مكتبك تعبد الله، وأنت في معملك تعبد الله. فأخواننا الكرام، الدين يتغلغل في كل كيان الإنسان، وفي كل مناحي الحياة، وفي كل الأوقات، في كل المناحي مكانا، وفي كل الأوقات زمانا، وفي كل كيان الإنسان عمقا، في الزمان والمكان والعمق. يعني إذا كنت في نزهة فأنت في عبادة، الهدف أن تدخل على أهلك السرور. إذا اشتريت ثيابا لترتديها فأنت في عبادة، إنك تهدف أن تظهر أمام الناس وأنت محسوب على المسلمين بمظهر لائق. فإن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسن يعني أصحاب الحرف أحيانا يسيئون إساءات بالغة، والله الذي لا إله إلا هو. الحياديون لا مع المؤمنين ولا مع غير المؤمنين، هؤلاء إذا جاء إنسان له مظهر ديني وعمل عندهم في البيت عملا وأساء، هؤلاء الحياديون يبتعدون عن الدين مسافات بعيدة جدا من هذه الإساءة التي ظهرت من إنسان له مظهر ديني. قضية خطيرة جدا. أنت حينما تسيء، ومعروف عند الناس أنه أنت مؤمن صاحب دين وبتصلي ولك مظهر ديني، فإذا أسأت جررت إلى دينك النفور، سحبت إلى الدين كل الإساءة، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام. فلا يؤتين من قبلك، أعطي وعد دقيق، أذكر المواصفات الصحيحة، وضح السعر، وضح الشروط، لا تخلي الأمر في جهالة، لأن الجهالة دائما تفضي إلى المنازعة. إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صاحبتموه. يعني أقل مظهر من مظاهر الدين أن تصلي في المسجد، وأكبر مظهر أن تتقن عملك، وأن تكون صادقا، وأن تكون أمينا، وأن تكون وفيا بالوعد، أن تنجز العهد، أن تكون متواضعا. المظهر الصارخ للدين هذا. لما سيدنا جعفر أجاب النجاشي عن حقيقة الدين، ما قال له نصلي ونصوم، قال له كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ونسفك الدماء. حتى بعث الله فينا رجلا ما قال يصلي، قال نعرف أمانته وصدقه وعطافه ونسبه. فدعانا إلى الله لنعبده ولنوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا الدين، مجموعة قيم أخلاقية، هذا هو الدين. لذلك لما الدين تقلص انكمش حتى أصبح ركيعات تؤدى جوفاء وطقوس تمارس بلا معنى، انتهى الدين. والآن لا بد لهذا الدين من أن يجدد. بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ صصوبا للغرباء. كيف يجدد؟ بالعمل. حدثني أخ من إخواننا الكرام وقف موقف أخلاقي وفي مؤاثرة، الذي يرأسه في العمل علم هذه المؤاثرة وهذا الموقف الأخلاقي، قال لي والله ما دعوته إلى المسجد أبدا إلا أنه في الدرس القادم وجدته بين الإخوة المصلين، ما قلت له ولا كلمة تعال إلى المسجد. رأى موقفا أخلاقيا، موقف يلفت النظر، لم يفعله أحد ممن حوله، بدافع دينه فعله، فرأى هذا الإنسان بين صفوف المصلين في الدرس القادم. هكذا يمكن أن تدعو إلى الله وأنت ساكت، ولا كلمة، استقامة، صدق. في رجل يبيع مواد غذائية وله درس في مسجد، قال له عندك بيض؟ قال له عندي. قال له طازج؟ قال له لا والله من 4 أيام، أما الطازج عن جاري اليوم جاءه البيض الجديد. هذا أبلغ من 1000 محاضرة، هذه الكلمة الصادقة أبلغ من 1000 محاضرة بالدين. نريد نحن مسلمون، نريد مسلمين من هذا الطراز، صادق لا يكذب، أمين لا يخون، لا يحيف، لا يمشي مخاتلة، لا يحتال، له وجه واحد، سره كعلانيته، سريرته كظاهره، جلوته كخلوته. لا تأخذه في الله لومة لائم، الدنيا كلها تحت قدمه إذا جرته إلى معصية. هذا المؤمن لا يسخر القيم ولا يسخر منها، هناك من يسخر من القيم، هناك من يسخرها لمآربه، يركب القيمة، يدعي أنه صالح وأنه يسعى للخير ويستخدم، يعني فاصل على أرض من أجل أن تعمر مسجد، أخذ أقل سعر، إنه النية بينشئ مسجد، صاحب الأرض باعه إياها بثمن رمزي، فلما تملكها أنشأ بيتا وسكنه. هناك من يسخر القيم وهناك من يسخر منها. أيها الإخوة، الآن فيما أرى أن الممارسات التي تناقض الأقوال سببت في أن يكفر الناس بالكلمة. الكلمة الآن ما لها قيمة، أن هناك من يقول كلاما معسولا وله فعل كالصبر. هذا التناقض بين الأقوال والأفعال سبب للناس زهدهم بالكلمة، وإذا أردنا أن نحيي هذه الثقة بالكلمة نحتاج إلى أعمال تؤكد الأقوال، عمل يؤكد القول. لذلك الآن نحن ما بحاجة إلى إنسان يعني عباداته صارخة، نريد أحياناً تجد المسجد ملآن، نريد إنسان أعماله صارخة، أعماله نزاهته صارخة، استقامته صارخة، التزامه صارخ، بيته إسلامي، عمله إسلامي، دخله إسلامي، إنفاقه مضبوط، لا يكذب. هذا الشخص يعيد الثقة بقدسية الكلمة. الأنبياء بماذا جاءوا؟ جاءوا بالكلمة. هذا الإسلام الذي عمى الخافقين، يعني بماذا جاء النبي؟ جاء بالتكنولوجيا؟ لا، ما جاء بشيء، لا جاء بطائرة ولا بغواصة ولا ببارجة ولا بأجهزة اتصال ولا بكمبيوتر، جاء بالكلمة الصادقة. الكلمة الصادقة سلاح الأنبياء الصادقة. يعني إذا عملت مؤمن يجب أن تعتقد أن موته أهون عليه من أن لا يفي بعهده، أن يفي بعهده. طبعا من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. هذا المؤمن. وبقدر ما بتكون أخلاقي يلتف الناس حولك، وبقدر ما بتكون أخلاقي يتبعك الناس في سيرك الصحيح. وأعظم عمل على الإطلاق، على الإطلاق، ودققوا في هذا الكلام، في تجارات رابحة، في معامل إنتاج غزير جدا، وبضاعة مباعة لسنتين قادمتين، وفي شركات متعددة الجنسيات. تلاقي شركة، شركة كمبيوتر لبيع الأجهزة، اشترت شركة ثانية، قال الثانية حجمها بالنسبة للأولى كالذبابة إلى الفيل، وثمن الذبابة 300,000,000,000 دولار. الشركة صغيرة، الشركة الكبيرة شو حجم المالي؟ ممكن يكون لك شركات رابحة جدا وأعمال كبيرة جدا ودخل فلكي وإنفاق فلكي ومكانة عالية، لكن أعظم عمل على الإطلاق فيما ذكره الصادق المصدوق، قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. بعض البلاد الصناعية كاليابان في عندها 100,000,000,000 دولار كل سنة فائض، هي في حيرة كيف تنفقه، ما له مكان للاستثمار، 100,000,000,000 كل سنة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، بكلمة طيبة، بمعاملة طيبة، بصبر، بتأني، بلقاء 2-3، يعني إنسان يعرف يحكي ما بيعرف يعطي شريك، ما بيعرف لا هي ولا هي، يكون محسن. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، الرواية الأولى، خير لك من حمر النعم، الثانية خير لك من الدنيا وما فيها. فالإنسان بعمله لقى شخص عنده أخلاق عالية، في حياء، في أدب، في عنده قيم، يجب أن يطمع في هدايته، أن يطمع في ضمه إلى المؤمنين بالكلمة الطيبة، بالخدمة الصادقة، بالمنطق القوي، بالحجة الدامغة، بالمعاملة الطيبة، بالنزاهة. بإمكانك أن تجلب الناس وأن تحملهم على طاعة الله. وإذا سخرك الله لأناس طيبين فهذه من أعظم النعم، أن يستخدمك الله في الحق. وكلما ألتقي بأخ كريم له عمل طيب أطمئنه بهذه الكلمة، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. فيما استعملك؟ في واحد طبال بفرقة، في واحد مغني، وفي شخص أعماله خسيسة، وشخص بيتسكى على الملاهي. أما إذا أردت أن تعرف مقامك، وفي إنسان بيقوم طول الليل بالوحل، بالدش قيام ليل الساعة 4 بالوحل، هذا عايش بالمجاري. في إنسان يقرأ القرآن، يدعو إلى الله، يصلي. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعمله. فلذلك أيها الإخوة، ما في إنسان في قلبه ذرة إيمان إلا وهذا الإيمان يعبر عن ذاته بذاته بحركة نحو خدمة الخلق. لا تصدق مؤمن سلبي، مؤمن لك ما دخلني يصطف له، لا تصدق. المؤمن في قلبه غيرة، في قلبه حب للآخرين، في قلبه غيرة على دينهم وعلى آخرتهم وعلى سعادتهم. فكل إنسان في قلبه إيمان، الإيمان يعبر عن ذاته بخدمة الخلق، يعبر عن ذاته بالدعوة إلى الله، يعبر عن ذاته بالأمر بالمعروف، يعبر عن ذاته بالنهي عن المنكر. لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا إنفاق المال ولا إعمار مسجد ولا إعمار ميتم ولا خدمة ولا صدقة ولا شيء، بس أمه بيته وترتيب بيته ونزهاته وانغماسه في الملذات وعلى الدنيا السلام. هذا الإنسان إيمانه مهزوز، هذا إذا قلنا في إيمان، والأرجح أنه بعيد عن الإيمان. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بدنا إحسان، بدنا صاحب المؤمن عمله متقن، وعده صحيح، لا يكذب أبدا، لا يكذب، المؤمن لا يكذب. قل الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم. قال لي أخ عنده قطعة لسيارة بقيت عنده 5-6 سنوات من جرد لجرد لجرد لجرد وغالية، حقها 20-30 ألف، السيارة شاحنة كبيرة. إجا لما قال له بدي القطعة هي، يعني كأنه عبء جبل أزيح عنه، طلع لي جيب له إياها، قال له أصلية؟ قال لي أنا على السلم وقعت في صراع، هي مو أصلية. قال له مو أصلية، قال له هاتها. بكلمة أصبح البيع حلالا وبكلمة أصبح حراما. فلا تأخذك في الله لومة لائم، هي أقوال الناس، إذا ما كذبنا ما منعيش، هي لا آية ولا حديث أساسا، هذا كلام الشيطان. صدوق بتعيش وبتربح، الله بيرفع شأنك. وكلما توهمت أنه بالكذب في رزقة فأنت مع الشيطان لا سمح الله. رزق مع الحق ومع الصدق. في مطعم كان يبيع خمور، يعني أحد أخواننا الكرام أقنعوا مرارا حتى أقلع عن بيع الخمور، يعني إذا فيكم الآن غلتوا 5 أضعاف ما ببالغ، 10 أضعاف ما ببالغ. في محل ببعض المدن الشمالية بسوريا، الكاتب على المحل ممنوع شرب الخمر بأمر الرب ورزقه على الله. بتجي الساعة 10 ما في محل عنده، 9 لحم ما في، 12 واحدة 2 3 4 5 أبدا، على طول في عنده ناس. صاروا غير المسلمين يحطوا اللوحة نفسها، غير المسلمين، ممنوع شرب الخمر بأمر الرب ورزقه على الله، بس ما في زباين. فلازم تتيقن أن الحق هو الذي ينبغي أن تعمل له، ولا تأخذك في الله لومة لائم. نعم، الوقفة كانت عند كلمة محسنين. نعم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هل أنبئكم من هو الغبي؟ الغبي كل الغبي الذي يسيء للخلق وظن حاله شاطر وذكي ولعب على الناس وغشهم وما عرفوا وجمع ثروة ضخمة. أحد طلابي قديما له خال صاحب دار سينما، فجمع ثروة طائلة بالقصة بال65، كان معه 5 ملايين، وأصيب بمرض خطير، مرض سرطان في دمه. قال لي دخلت عليه وهو يبكي، فلما سأله عن سبب بكاء قال له أنا جمعت هذا المال لأستمتع به وها أنا سأموت في مقتبل حياتي. طبعا إذا أنت جمعت المال على حساب أخلاق الشباب ما بتتهنسي. كل إنسان بيسيء يظن حاله بأكل مال الناس الباطل، بالغش، بالاحتيال، بقوته، بهيمنته، بذكائه، بإمكانياته يأخذ ما ليس له، والقضية مشيت وانطلت عن الناس، هو أغبى الأغبياء. لا بد من أن يدفع الثمن باهظا في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. لذلك الذكي والعاقل هو الذي يستقيم. إذا انطلق الإنسان من حبه لذاته، إذا انطلق الإنسان من إفراطه لحب ذاته استقيم. إن فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما دام فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كله محسوب. طيب هذا الإحسان من أين جاءهم؟ النفسية العالية، حب الخير، الإنصاف، الغيرة، العفة. العفة والغيرة والإنصاف، إتقان العمل، الصدق، الأمانة، الفضائل النبيلة جدا. من أين؟ من اتصالهم بالله عز وجل، لأن الله منبع الكمال، وأنت بقدر اتصالك بالله تكون كاملا. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. علاقة رائعة جدا، بقدر ما أنت متصل بالله بقدر ما أنت كامل، بقدر بعدك في نقص، انقطاع تام نقص تام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. العلماء تساءلوا حول هذه الآية، طيب يعني كانوا كثيرا من الليل ما يسجدون، لماذا ذكر الله نومهم ولم يذكر تهجدهم؟ يعني حسب المنطق البشري كانوا كثيرا من الليل ما يتهجدون. قال لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والهجوع نوم خفيف. قال العلماء إن في هذه الآية إشارة إلى أن هؤلاء الذين قاموا الليل نومهم عبادة عند الله عز وجل، يعني استلقى حتى يستأنس، استلقى حتى يستأنس. نوم المؤمن عبادة، نعم، وكأنه يعبد الله عز وجل. في شيء ثاني، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفرون الله عز وجل لأنهم هجعوا من شدة تعلقهم بالله عز وجل، يستغفرون الله على هجوعهم، نعم، وأيضا يستغفرون الله عز وجل على أنهم لم يستطيعوا أن يكونوا في الطموح الذي يريدونه. ما في واحد من المؤمنين وأنا متأكد إلا يطمح في مرتبة هو دونها، يقول لك يا ريت أنفق مالي كله بس مضطر، يا ليتني أقرأ الكتب الفلانية كلها ما في وقت، يا ليت أخدم الناس خدمة جيدة. دائما المؤمن عمله، عفوا، نيته خير من عمله دائما. فهم يستغفرون الله عز وجل على أن أعمالهم لم تكن في مستوى طموحاتهم، أو لأنهم هجعوا قليلا. أيها الإخوة، مركز استقل في هذه الآيات الإحسان. الإحسان سبب الاتصال بالله عز وجل. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. الآن الصلاة عبادة والصوم عبادة، لكن ما بتكلف. صوم ما بيصلي الواحد، بيقرأ القرآن، بس مصداقيته في الإيمان بالإنفاق. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني الله عز وجل قال في آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين المتقون لهم آلاف الصفات، فربنا عز وجل بدأ بصفة أساسية: الذين ينفقون في السراء والضراء. وما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها تؤكد صدق إيمان صاحبها. من الحقيقة المال محبب، وطبعك يقتضي أن تأخذ المال، أما إنفاقه غير محبب خلاف الطبع. فعلامة إيمانك بالله وعلامة حبك له وعلامة سعيك للآخرة إنفاق المال. فإنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والإنسان لما يعرف أن الدرهم الذي قدمه في الدنيا يراه كأحد يوم القيامة يدهش، يعني المال تنفق منه في طرق شتى، إلا أنه أشرف طريق إذا أنفقته في سبيل الله. بعدين إنفاق المال له أهداف لا يعلمها إلا الله، يعني في إنسان بالمال بينجبر، إنسان بيتزوج، لما إنسان قدمت له مبلغ من المال تزوج، لما تزوج جبر خاطر فتاة، أهل الفتاة كلهم فرحوا، البنت الله عز وجل جاء نصيبة، اللي عطى المبلغ للشاب والشاب اتخذ قرار بالزواج، كم إنسان فرح. مرة فت لبيت، يعني كان الأب مصاب بمرض، وإنسانة كريمة دفعت قيمة العملية الجراحية، لقيت أولاده يرقصون من الفرح بعد نجاح العملية. قلت هذه التي دفعت هذا المبلغ من المال في سبيل أن ترضي الله عز وجل، كم إنسان سعد بهذا المبلغ؟ لو يعلم الأغنياء أن أموالهم التي بين أيديهم بإمكانهم أن يصلوا بها إلى أعلى درجات الجنة، إلى أعلى درجات الجنة. أخواننا الكرام، في حقيقة بحب لكم ياها، كل إنسان بما آتاه الله يمكن أن يتفوق. الإنسان تعلم، عم يعلم، تفوق، في إنسان بس هذا ما معه مال، الثاني معه مال بس ما عنده هاللسان، بإنفاق ماله قد يصل إلى المرتبة التي وصل إليها العالم، نفس المرتبة، هذا بماله وهذا بعلمه. في إنسان قوي بإنصافه وخدمة الناس وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ونصر المظلوم برقة، يعني إنسان قدم مال والمال شقيق الروح، إنسان قدم علم، إنسان قدم خدمة، إنسان ربى ولد صالح ينفع الناس من بعده، لا بد من شيء. إذا أتقنت عملك لك تدخل الجنة، كنت أب كامل، ابن كامل، كنت تاجر نصوح، صانع متقن، مزارع خير، ما في عمل في الأرض يستعصي عن أن تتخذه سلما إلى الله عز وجل لمرضاة الله. فليس الدعاة وحدهم ذهبوا بالخير، لا، وكل إنسان ينفق ماله له عند الله أجر لا يعلمه إلا الله. حياة تعاون، ممكن الطبيب بطبه والمهندس بهندسته والداعية بدعوته والمحسن بإحسانه، يعني أقرب مثل مسجد، يلي عمره له أجر، واللي صلى فيه إمام له أجر، واللي خطب فيه له أجر، واللي درس له أجر، كلهم من عمار المساجد. فلا أظن أنه في عمل هو العمل الوحيد الجيد، لا، كل إنسان باختصاصه يمكن أن يصل إلى أعلى مرتبة باختصاصه إذا أتقنه ونوى به خدمة المسلمين. فالغني بماله يرقى، والعالم بعلمه يرقى، والقوي بقوته يرقى، والصانع بصنعته يرقى، وكل إنسان يرقى بما آتاه الله. أبلغ كلمة، ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون. مرة حضرتك حفل تخريج مسابقة قرآن كريم، يعني الذي كان عريف الحفل شكر الطلاب الذين أقبلوا على حفظ القرآن وتجويده، كلام طيب، وشكر الذين قاموا بتدريسهم خلال عام بأكمله، شيء جميل، وشكر الذين استمعوا إليهم وأعطوهم العلامات والدرجات. لكن الذي أشعرني بقيمة المال، طبعا في بعض الأشخاص قدموا جوائز مجزية عمره لكل حافظ قرآن كريم على حسابه، وناس قدموا 10,000 لكل حافظ قرآن كريم. لفت نظري في العريس الحفل، قال: والذين قدموا أموالهم ابتغاء مرضات الله والمال شقيق الروح، ليسوا أقل أجرا من هؤلاء أبدا. ترقى بمالك، ترقى بعلمك، ترقى بعملك، ترقى بأي شيء، أي شيء أعطاك الله إياه ترقى به، فالباب مفتوح أمامك. يعني إذا الإنسان الله آتاه اختصاص هندسة وعم يعمر الجوامع، والله شيء جميل. طبعا اختصاص هذا، إنسان الله آتاه طب يطبب المسلمين بتواضع بأدب، من دون ابتزاز لأموالهم، من دون تضخيم لمشاكلهم، من دون طعن بالآخرين، مع رعاية تامة، مع متابعة، شيء جميل. فكل واحد يقدر يدخل الجنة من أوسع أبوابه باختصاصه بعمله. يعني لا تظن أن رحمة الله محصورة بفئة معينة، إياك أن تظن هذا. رحمة الله واسعة، وكل واحد فيما أقامك الله بإمكانك أن تصل إلى أعلى درجات الجنة فيما أقامك الله عز وجل. هي حقيقة أساسية. بهالطريقة هي ترى الحياة تعاون. أنت قدمت لقمة طيبة ونظيفة وصادقة لهؤلاء المسلمين، لك أجر. بهالطريقة هي صار الإنسان يتعلم ومجال عمله اختصاصه، باختصاصه يرقى عند الله عز وجل. إذن وفي أموالهم حق مع حق للسائل والمحروم. في إشارة لطيفة بعض الآيات في وفي أموالهم حق معلوم، قال تلك الزكاة، أما وفي أموالهم حق من دون معلوم تلك الصدقة، وفي المال حق سوى الزكاة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أي غير أي الزكاة فرض، ممكن تدفع مثلا للتشبيه والتمثيل تدفع الضريبة، وبهذه الضريبة تتلافى المصادرة والمضاعفة والجزاء، هي فرض. أما كونك مواطن صالح ممكن تقدم مستوصف، هذا غير الضريبة، هذا يرقى بك كثيرا يعني بالمفهوم المدني. كذلك إذا أديت زكاة مالك نجوت من محق المال ومن إتلافه. أما حينما تنفق فوق الزكاة على الفقراء والمساكين حبا بالله عز وجل هذا ترقى به أكثر. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فالعلماء قالوا هذه الآية فيها إشارة إلى الصدقات لا إلى الزكاة. الزكاة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أما هذه الآية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل الذي يسأل، والمحروم المتعفف الذي لا يسأل فيحرم. فأنت مهمتك أن تبحث عن هذا الذي لا يسأل، عن هذا المتعفف الذي يحسبه الجاهل غنيا. مهمتك الكبرى الآن أن تبحث عن هؤلاء وما أكثرهم. لا أقول وأن تعرض عن الذين يسألون، لكن الذي يسأل يعني أقل مرتبة من الذي لا يسأل. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون والحمد لله رب العالمين.